بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في باب من أبوابه، أبواب الأطعمة، وكما سلف فإن المصنف رحمه الله اختصر اختصارا شديدا بما حملنا على أن ومما حملنا على أن نتوسع شيئا من التوسع في الأبواب، فكتابه اسمه غاية الاختصار. تحدث عن أكل الأرانب، هو بين في باب الأطعمة، الأطعمة المحرمة والأطعمة الحلال والأطعمة التي يختلف فيها بين الأمرين. فذكر من المباحات الأرانب، ذكر من المباحات الأرانب. قد نقل عن بعض الجماعات أنها ترفض أكل الأرانب وشنوا عليها، وذلك لكونها تحيض، لكونها تحيض فمنعوا أكل الأرانب، والتحرير جواز أكل الأرنب أنه من الطعام المستطاب، من الطعام المستطاب، ولم يرد فيه نص بتحريمه، بل ورد نص في إباحته. قال أنس رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، أنفجنا أرنبا بمر الظهران. مر الظهران مكان، مر الظهران مكان بين مكة والمدينة، فتابعه الصحابة فلغبوا، يعني تعبوا من متابعته، فتتبعته فصدته وأتيت به إلى أبي طلحة فطبخه وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركه، فقبله أي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هناك روايتان: فقبله فأكل منه، وروايات: فقبله دون ذكر الأكل منه. وكونه عليه الصلاة والسلام قبله دال على حله، دال على حله. فالأرانب أكلها حلال ولا مانع منها ولا دليل على تحريمها، وأدلة إباحتها متعددة، أدلة عامة وأدلة خاصة. العامة كقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا ولا لغير الله به. ولقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا. وللحديث الخاص الذي سمعتموه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. التعليلات التي لا مستند لها والتي قال بعض العلماء بالتحريم من أجلها تعليلات ليس عليها كبير دليل. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه شيء في المنع من أكلها، ويحتاج إلى تحرير السند إليه. ولكن وإن ورد عنه شيء من القول بتحريمها، فليست العبرة بقول الصحابي أمام ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم على خلاف. وقد ينفرد الصحابي الجليل برأي، ولكن العبرة بالدليل كما أسلفت. ولا تكاد ترى صحابيا من الصحابة المشاهير إلا وله آراء ينفرد بها أحيانا عن سائر الصحابة، فنقول إن جمهور أهل السنة والجماعة يمشون في طريقهم، قد يجتهد واحد ويخطئ ويجتهد آخر ويخطئ، لكن المسيرة العامة هي التي يقال عنها مسيرة أهل السنة والجماعة. فذكرنا أمثلة لذلك كثيرة من قبل، أن بعض الصحابة قد يجتهد واجتهاده يجانب الصواب كبشر، لأن الله ما كتب العصمة لأصحاب الرسول عليه السلام واحدا واحدا، إنما هم بشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، لكنهم خير القرون على الإجمال، خير القرون. لذلك اجتماعهم نحن مع المفاريد، قد ذكرت مفاريد لأفاضل من الصحابة ولم يتابعوا عليها، كنهي عمر عن التمتع في الحج، كان يضرب الناس عن التمتع في الحج، كما ورد عن عثمان أيضا في النهي عن التمتع في الحج، كما ورد عن ابن عباس في إباحة نكاح المتعة والتراجع عن ذلك بعد، كما ورد عن أبي طلحة، وهو شيء غريب جدا إذا تفكرت فيه، وأن أبا طلحة كان يرى، أبو طلحة ليس طلحة، هناك طلحة بن عبيد الله، وأبو طلحة زوج أم سليم الذي يقول أنا أبو طلحة واسمي زيد، كان أبو طلحة يرى أن البرد لا يفطر الصائم، الثلج النازل من السماء أبو طلحة يقول لا يفطر، ويأتي به ويأكله ويقول مبارك لا طعام ولا شراب، لكن خالفه سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر كان يرى أنه يجب عليه على الشخص إخراج كل المال الزائد عن حاجته يومه. وأيضا ابن عمر هو الذي وردت عنه مفاريد كثيرة جدا تفرد بها عبد الله بن عمر، يرى مثلا عدم جواز الوضوء بماء البحر، يرى إدخال الماء في العينين أثناء الوضوء، يرى عدم جواز استظلال المحرم في عرفات، يرى أشياء كثيرة بلغت 40 مسألة. الشاهد أن القول الذي عليه جمهور الصحابة والذي عليه الدليل من الكتاب ومن السنة هو القول الذي يصار إليه لقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيضا ابن عمر ورد عنه المنع من نكاح الكتابية، كلا يرى جواز الزواج بكتابية، والله يقول في كتابه الكريم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، ولعله فهم أن والده كان يمنع من ذلك لما قيل لحزيفة، وكان حزيفة بن اليمان تزوج بيهودية، إن عمر ينهى عن ذلك، فذهب إليه حذيفة وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. فالذي منعه عمر هو تعاطي أن يتزوج الشخص النسوة الزواني من اليهوديات أو النصرانيات، وقد تزوج رجل من أصحاب الشورى الستة بيهودية. أعود إلى ما نحن بصدده من درسنا، إنما ذكرت ما ذكرت حتى يكون دائما الاستدلال بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة، قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا والجماهير كما أسلفت من الصحابة والتابعين على إباحة أكل الأرانب. أما عن الدجاج فالدجاج أيضا حلال لا مطعن في ذلك أيضا، قد قال تعالى ولحم طير مما يشتهون. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأكل دجاجا وبجواره رجل أحمر معتزل رفض أن يأكل الدجاج، قال له لما رفضت أن تأكل الدجاج؟ قال رأيته يأكل شيئا استقذرته، فمن يومها حلفت ألا أكله. فأفاد أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل من الدجاج عليه الصلاة والسلام وذكره بالحديث، حديث النبي عليه السلام إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فالدجاج حلال أكله ولا مانع منه أبدا، طبعا إلا ما شذ من النباتيين كأعمى البصر والبصيرة أو العلاء المعري عياذا بالله، الذي كان يجنح إلى عدم جواز أكل الدجاج، وله آراء شاذة، آراء شاذة، ويهجو أو يعني عياذا بالله كان تصدر منه الزندقة حين بعد حين، كان ينظر إلى الديك فيقول استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه، وهذه يعني جريمة كبرى أن يقولها، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. فمعروف أبو العلاء المعري، وللأسف تدرس أشعاره في بعض المراحل الدراسية في بعض بلاد المسلمين. أما البط والوز ونحو ذلك فحلال إذ لا مانع من ذلك أيضا، وربنا حرم شيئا من ذلك على بني إسرائيل بسبب ظلمهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني الذي أرجلهم بينها جلده، كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. فكانت حرمت عليهم هذه الأشياء بسبب بغيهم، وإنا لصادقون. هذا عن البط والوز. وأذكر شيء اسمه الحبارة، طائر معروف حلال أيضا، ومن ثم بالتبع الحمام والعصافير، كل هذا حلال، والحلال الإبل والبقر والغنم. وعند البقر نقف وقفة أمام حديث صحاح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، ونخالفه فيه مخالفة شديدة عن اعتقاد شديد، عن اعتقاد قوي بضعفه، ألا هو أن النبي عليه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البقر لحومها داء وألبانها دواء وسمنها شفاء. هذا الحديث لفقرتيه الأخيرتين شواهد، ألبانها دواء وسمنها شفاء، أما لفظة لحومها داء فلا شاهد لها، وهي لفظة ضعيفة الإسناد جدا ومنكرة من ناحية الإسناد، في السند رواه شديد الضعف جدا، ومن ناحية المتن مخالفة بقول الله تبارك وتعالى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وبينوها من الإبل اثنين ومن البقر اثنين الآيات، فمن البقر الثور والبقرة. وقال تعالى في شأن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، سمين وحنيز، حنيز طريقة الطهي، سمين الحجم. وأيضا ورد وبزيادة هي في الصحيح كان فيها بعض الشذوذ أنه دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن في منن بلحم، فسألنا ما هذا فأجبنا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص دل على حل أكل لحوم البقر ولو كانت داء لحرمها الله، فالله يحل الطيبات سبحانه وتعالى. هذا. وعن البيض، بيض ما يؤكل لحمه فحلال تبعا لأصله، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار شديد في الباب، من له سؤال فليتفضل بطرحه. نعم، شكر الله لك. يعني يأتي أتى ذكرنا بالدليل في حل الدجاج والبيض مع المذكورات، ألا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروح في الساعة الأولى من يوم الجمعة كأنما قرب بقرة ببدنة، والساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الثالثة كأنما قرب كبشا، الرابعة كأنما قرب دجاجة، فلن يتقرب بشيء محرم، والخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا يا شيخ أحمد يلفت نظرنا إلى شيء في موضوع بيع الأشياء الذهبية التي على صورة تماثيل، هي ذهبية لكن على صورة تمثيل، لكن لا تعبد، صورة بقرة، أو فهل يجوز بيع رأس بقرة من ذهب؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء وهو يشعى بن نون كما في الرواية، قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات يعني نوق ينتظر ولادها إلا انتظر ولادها. فغزونا ففتح الله علينا فذكر قصة الغنائم، فكان رجل قد أخفى رأس بقرة من ذهب فلم تنزل النار تأكل الغنائم، وكانت علامة قبول أن تنزل نار من السماء تأكل القربان المتقرب به إلى الله. فالشاهد أنه لما أتى برأس البقرة من ذهب وضعها في الغنائم فنزلت النار فأكلتها. هذا كفائدة عارضة، وأن لو كانت حراما ما تقبلت. هذا والله أعلم.